هم يجوا بقى البخاري ويقولوا يجوا الدرجه الاولى خلاص يعني. صرف النظر طبعا كان سالتهم بريك وقلت لهم ما ياخدوش الباقي كلها من الفيديو خلاص. الموضوع بتاع الكورس في حتت معينة ممكن تيجي في أجزاء معينة زي الإنديكيشن فرض الإنديكيشن في حتت كده صغيرة ممكن تيجي في ورقة تشويش منها. وحتى في ورقة مقاس كامل قوي يعني آخر مرة جت الامتحان التجربة وكان بقى لها 10 سنين مقاسش. أنا لو جيت عليها هنقول إحنا ماشيين كده. بس هو الكورس أهميته حاجة كل لجنة أستاذ إكس فيها كورس. خلاص سامعيني ولا لسه؟ كل لجنة أستاذ إكس فيها كورس. يعني اكاد يكون كل واحد فيكم هيتسال الكورس. هو السؤال بيبقى سهل بس هو زي ما اتفقنا ده بيبقى غالبا اول سؤال الواحد بيتساله. اول سؤال طبعا له اهميه خاصه ان هو اللي بيدي فيرست امبريشن. يعني الواحد بيخش في الاول بيتسال ده ايه ده بيدو كورس طب دي مين ولا شمال. المفروض يعدي اول سؤالين ثلاثه دول على خير لان لو اتكعبت فيهم هيبقوا مصدرهم مش كويس. دي اول حاجه مهمه في الامتحان. انت بتخش في الامتحان بيبقى فيه واحده خلاص. فبيسالك ده ايه؟ هو هيبقى غلط بقى لو قلت له ان ده كورس. ده مش كورس ده اكشولي نص كورس. يعني ده بيتقال عليه وان بليد اوف كورس. ما حدش يقول على ده كورس. هو ده وان بليد اوف كورس يعني ده ناحيه من الكورس. يبقى دي كده الناحيه الواحده اسمها بليد اوف كورس. اللي احنا بنتكلم عليه ده اول نوع اسمه لونج كيرف كورس. لونج كيرف هو واضح انه لونج واضح انه كيرف كمان. في كيرف اهو. في اثنين كيرف كمان. اللونج كيرف كورس البليد الواحده طولها 15 انش. يعني تعرفين الانش ده قد ايه؟ بس هي الواحده طولها 15 انش. بليد الواحده طولها 15 انش. اول جزء فيهم ده اسمه ذا بليد بروبر. ده الحته اللي فوق دي اسمها ذا بليد بروبر. يعني هو على بعضه دي اسمها بليد انما دي اسمها ذا بليد بروبر. البلاي بروبر دي طولها لوحدها نص طول الكورس. هي لوحدها كده 7.5 انش يعني نص طول. البلاي بروبر دي فيها كذا حاجه. اول حاجه فيهم فيها كيرف لجوه. كيرف هنا لجوه. الكيرف اللي جوه ده لما نحطه مع الثاني بتاع الناحيه الثانيه هتلاقي كيرف اهو كيرف ثاني. دول تو كيرفز كده ده اسمه كيفاليك كيرف. واضح ان الكيفاليك كيرف ده معمول علشان يبقى فيتنج عليا. هو اسمه كيفاليك كيرف على راس العيل فده اسمه كيفاليك كيرف معمول علشان يبقى فيتنج على راس البيت. ده اسمه كيفاليك كيرف. في كيرف تاني اسمه فالفيك كيرف. الفالفيك كيرف اللي هو وانا ماسك البيت الفوسط كده اللي هو الحته اللي كونكيف ناحيه السقف. ده اسمه ذا فالفيك كيرف. الجزء اللي هو كونكيف ناحيه السقف او ناحيه فوق. ده اسمه فالفيك كيرف. الفالفيك كيرف ده له اكبر من فايده ودي بيسالوها لكم في الشغل. الفالفيك كيرف معمول ليه؟ ايه فايده الفالفيك كيرف؟ هو فايده الفالفيك كيرف علشان يبقى فيتنج في الفالفيك عشان البليد اوف فورس تبقى شخصيا تبقى فيتنج في الفالفيك. يعني ده البليد اوف فورس كده هو كده يبقى فيتنج مع الفالفيك كيرف. واحنا قلنا خدنا زمان بص معايا بقى كنا خدنا قبل كده ان الفالفيس له تو اكسس. لو اكسس اسمه اناتوميكال اكسس ولو اكسس تاني اسمه اوكتادريك اكسس. الاناتوميكال اكسس كان شكله زي حرف سي. يعني كنا بناخد المسافه دي ناخد نص المسافه دي ونص المسافه دي ونص المسافه دي ونصها ورا بعض كان بيدوا شكل سي. ده اسمه الاناتوميكال اكسس اوف ذا فيلز، ده مكتوب في الاول خالص في الاناتومي بتاع الفيلز. هو شكله في كيرف كده، فالبرين بورشن اللي كيرف فيه علشان تبقى في بالشكل ده، هي كمان فيها الكيرف ده شايفينه؟ ده الكيرف عشان يبقى فيتنج مظبوط جوه الفيلز. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى يا جماعه، الكيرف ده موجود عشان دي حاجه بقى ميكانيكال، عشان لما البرين بورشن تمسك راس البرين بتشدها لتحت بالشكل ده. يعني لو كان ده مفروض هيمسك راس البيبي وخلاص، انما عشان هو في كيرف المسكه بتاعته في حد ذاتها بتنزل الاقص تجيبه تحت البيبي، بتنزل الاقص تجيبه تحت يعني البروموت ريفلكشن بالظبط كده. دي في الوقت الاول اللي تاني مره. في فايده البلفيك كيرف. ليه في بلفيك كيرف؟ يبقى في بلفيك كيرف لسببين، واحد علشان البيبي بروسس تبقى فيتنج تاني. البلفيك كيرف اثنين ان دي بتدي ماسكه اسمها سنترال جريب، بتمسك الراس بطريقه معينه بحيث ان الماسكه بتحدد مع الشده بتبروموت فليكشن، ده بيزود الفليكشن. خلاص؟ طيب في حاجه ثالثه اللي هي الفتحه دي. الفتحه دي اسمها فينستروم، فينستروم يعني فتحه او شباك. دي برضه بيسالوكوا على فينستا ايه؟ ليه في الفتحه دي؟ الفينستروم ده موجود ليه؟ الفينستروم ده موجود لاكثر من سبب. اولا لما دي تبقى مفتوحه كده وزن الفورس بيبقى ايه؟ يبقى اسهل، وبالتالي استخدامه يبقى اسهل. طبعا على بالي دي كلها حديد ودي كلها حديد، كانت هتبقى اسهل. ده نمره واحد. نمره اثنين، الصفحه دي نفسها ها بتدي باتر جريب على الفيتال هيلث. يعني دي بتمسك الراس ماسكه افضل، وتدي ماسكه افضل للراس. لو تخيلنا ان البتاع ده كان مقفول خالص، لو كان مسدود خالص، كان هيبقى الراس اتزحلق. لما نيجي نشد الراس كان ممكن تتزحلق، انما هو عشان هنا في فتحه ده بيخلي السرايتال امنسس تبقى بارزه من الفتحه دي. يعني الراس ده تحط كده، تحط كده زي الكورس كده كده، لما نمسكها كده هتلاقي السرايتال امنسس بارجنج من الفتحه دي، فهتدي جريب احسن على الراس. طبعا دي لو كانت مقفوله خالص كان ممكن زي الكورس تتزحلق من على الراس. ثالث حاجه انها بتقلل الكمبريشن على ايه؟ على الفيتا الهيد. خلاص نرجع تاني، الفلاتة او الفتحه دي ايه الفاليو بتاعها؟ ايه الفاليو بتاع الفتحه دي؟ واحد بتخلي وزن الفورس في ايه؟ اقل. خلاص اثنين بتقلل الكمبريشن على الفيتا الهيد. ثلاثه بتدي باتر جريب اون يور فيتا الهيد. دي قيمه الفتحه اللي اسمها الفلاتة. خلاص؟ طيب احنا شغلنا كده كلمتين على البليد بروبلي. في جزء تاني بقى في البروسس او مكونات البروسس دي اسمها الهاندل. الهاندل اللي هي الجزء اللي الواحد بيمسك منه. الهاندل ده مفروض ان طوله 5 انشز. هاندل يعني تلت طول البلين، ده طوله 5 انشز. الهاندل دي ممكن انها تكون كورليتد بالشكل ده وليها شولدرز من هنا، ليها احتياج كده. ممكن ما تبقاش كورليتد. لا الهاندل لا هي كورليتد ولا ليها شولدرز. ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، وممكن تلاقي واحده زي الهاند ايد هنا عامله زي ايد الطاسه كده، عارف ايد الطاسه لونها اسود معموله بحاجه زي بلاستيك كده. عينين اللي هو كوريجيشنز والشولدرز دول تهين قوي، واحد يكمل دول دورهم ايه؟ كوريجيشنز والشولدرز دول دورهم ايه؟ بتعمل مكتب يعني لما يبقى في كوريجيشنز واحد يحطه واحد، لما يبقى في شولدرز واحد يقدر يحط ايده هنا ويشدها. فدي الهاند يفضل جزء في النص اسمه الشانك. فاحنا عندنا اللي فوق ده اسمه ايه؟ قولوا معايا عشان نحفظه. اللي فوق ده اسمه البليد بروب، واللي تحت ده اسمه الجزء اللي في النص دي اسمها الشانك. الشانك دي وظيفتها انها واصله ما بين البليد بروبر والهاند. فما هو باين ان وصلوا كل ده. الجزء ده اللي هو البليد بروبر ده جوه الفلز، ده ماسك راس العيل والكاري ده جوه الفلز، جوه اليوترس على وجه التحديد يعني. الهاندل دي المفروض تبقى بره، يبقى الشانك دي في الخزانه. لو ما كانش عشان نوضح شويه، لو ما كانش فيه شانك كانت هتبقى الهاند اللي هي نفسها جوه الفلاج، وكان استخدام الفورس بتبقى يا اما صعب قوي يا اما مستحيل عشان انت تمسك بقى الكلام ده كله. كل ده يا برضه ما ينفعش. بس الشانك دي اللي تبقى موجوده جوه في الفلاج. هيطلع طول الشانك قد ايه؟ الباقي ده بيقعد قد ايه الباقي؟ 2 ونص انش، دي 7 ونص انش، ودي 2 ونص انش، ودي 5 انش. في بقى حاجه هنا مهمه اسمها اللوك. هو التوب ليدز فورس دول بيعملوا لوكينج مع بعض، بيتربطوا ببعض. هما ما هماش شوكه وسكينه وخلاص على كده كل واحده مرجعه بالثانيه، هما الاثنين بيتربطوا في بعض، بيعملوا لوكينج في بعض. هنا على الناحيه دي هتلاقوا هنا حته ماشيه بالعرض كده، يعني بليد فورس ماشيه كده، وبعدين في سيجمنتات ماشيه بالعرض، وفي هنا جروف. والناحيه الثانيه المقابله فيها نفس القصه بالظبط، فيها سيجمنت ماشي بالعرض وفي جروف. هي الجزء اللي ماشي بالعرض ده بيخش في البروف دي والجزء ده بيخش في البروف الثاني بالشكل ده دي بتخش فيه كده بحيث ان هو يحصل لوكينج ديليت اوف ذا كود دي مهمتين طبعا ده اسمه اللوك هذا النوع من اللوك بيسموه دبل كلاس باعتبار ان هو فيه تو جروب ده بيسموه دبل كلاس او بيسموه اسم اشهر من كده بيقول عليه انجلش تايب اوف لوك انجلش لوك ده النوع الانجليزي من اللوك يبقى اكيد في انواع ثانيه في في نوع ثاني من اللوك بيسموه فرنش لوك الفرنش لوك عباره عن مسمار وصاموره مسمار وصاموره بيفوت اند سكرو مسمار بيخش هنا بيخش في السوكت دي وبعدين راح بيربط عليه صاموره دي اخرى يبقى عامل لوكينج للتو بليت اوف ذا كور يبقى في نوع ثاني من اللوك اسمه ايه؟ فرنش لوك اللي هو مكون من كيرفت اند سكرو وفي نوع ثالث من الروك عباره عن الاثنين على بعض يعني هو في دبل سلوب وفي كمان كيرفت اند سكرو ده اللي بيسموه عشان خاطر بقى بيسموه ايه؟ جيرمن لوك يعني في انجلش في فرنش ولما تحط الانجلش على الفرنش يطلع جيرمن تايب اوف لوك هما بيسموه كده اكشلي ده اللي معانا ده دلوقتي ده في جيرمن لوك لانه في الدبل روجي او الدبل سلوب وفي نفس الوقت كمان في مسمار وصامول يعني ده ايه؟ جيرمن وعلى فكره ما فيش فرنش في الامتحان يعني عمرك ما هتلاقي ليت او عمرك ما هتلاقي فورسكس في بس فرنش تايب خالص عشان لو حد فيكم لقى فورسكس بمسمار وصامول يبقى متاكد ان هو ايه؟ جيرمن مش فرنش ما فيش الفرنش اللي هو مسمار وصامول لوحدهم ده مش موجود خلاص يبقى لغايه دلوقتي عندنا ثلاث انواع من اللوك عندنا نوع رابع بقى من اللوك اللي هو ده اسمه سلايدنج لوك سلايدنج لوك ادي ناحيه وادي الناحيه الثانيه وفي هنا ساكت بس ساكت كده البليد دي بتخش في الساكت دي وخلاص على كده ده بيسموه سلايدنج لوك هما لوك مع بعض انما بليد الفورسز ممكن تتزحلق من فوق او لتحت فده بيسموه سلايدنج لوك السلايدنج لوك موجود في نوعين من الفورسز موجود في حاجه اسمها كيل الفورسز وموجود في نوع ثاني احنا بنتكلم عليه اسمه بارتلز فورسز السلايدنج لوك موجود في الاثنين في الكيل فورسز وفي البارتلز فورسز يبقى ارتينا بقى على كام نوع لوك؟ تايمري في بلاد اربعه نقول لهم بقى ونفرض الانجلش اللي هو عباره عن دبل سلوب والفرنش اللي هو عباره عن بيفت اند كروز والجيرمان اللي هو عباره عن كومباينيشن من الاثنين وبعدين في سلايدنج لوك وده خاص شويه ده موجود في كيلاند وموجود في البارتون فورس بس دي اجزاء اللونج كيرف فورس بص يا جماعه دلوقتي احنا كنا بنتكلم من شويه على الاناتوميكال اكسس اوف ذا بنس ده الاناتوميكال اكسس اوف ذا بنس اللي هو شكله ده عامل ايه؟ دي كويس قوي في بقى كان اكسس تاني اسمه اوبستاتريك اكسس اوف ذا بنس الاوبستاتريك اكسس اوف ذا بنس ده اللي هو وسط السكه اللي الراس بتمشي فيها الراس لما تنزل تنزل كده في الدايركشن ده صح؟ تنزل في الدايركشن ده يعني بتبقى متجه فين؟ هو ده كده ناحيه رجلين ده ناحيه الراس يبقى ده داون وده باك يبقى الدايركشن اللي بتاخده الرابطه والسكه اللي تمشي فيها الرابطه ماشيه ازاي؟ البورت بانها ايه؟ داونورد اند باكورد جايه ماشيه كده داونورد اند باكورد لغايه لما توصل عند مستوى الاسك الفاين تغير الدايركشن بتاعها وتمشي داونورد اند فورورد ده اسمه الاوستاتريك اكسس الاوستاتريك حتى كان زمان كاتبين عليه جي جي ده السكه اللي بتمشي فيها الراس اكوردين دي لما الواحد يبقى عارف السكه اللي بتمشي فيها الراس ساعه ما الواحد يشد الراس لازم يشدها في الاتجاه ده يعني لازم احنا نشد بالفورس الاول داون ذا باكورد وبعدين بعد كده نشد داون ذا فورس واضح؟ طيب دلوقتي انا لو حاطط الفورس اللي هو الرول احمر ده اللي مرسوم قدامكم ده وشديت كده ما بشد ازاي؟ بفتحه بقى قبل ما اتجوز لو شديت كده بالفورس على طول كده ما بشد في اي اتجاه لو انا شديت بالفورس كده انا بشد داون بس ما بشد الفورس ناحيه رجليها صح؟ يبقى انا لو شديت على طول كده بالفورس انا بشد داون بس حلو اني مفروض عشان اشد صح اشد ازاي؟ داون اند باكورد مظبوط؟ اكوردنج جاي لك بقى ايه؟ ادي بليد الفورس محطوطه كده الفورس راكب بالشكل ده. في واحد راجل اقترح فكره كويسه او مش بطال. بيقول لك شد بايدك اليمين، لما تشد بايدك اليمين يبقى انا دلوقتي بشد ازاي؟ داون وحط ايدك الشمال على الشانك واعمل لها ديبريشن. ديبريشن للشانك يبقى ده الكومبوننت الايه؟ الباكورد. يبقى ايدك اليمين شد ليه؟ او شد الفورس مع بعضه وايدك الشمال تعمل ديبريشن للشانك. يبقى الايد اليمين هتديني داون كومبوننت والايد الشمال هتديني الباكورد يبقى هو ده البروبر دايركشن اوف الباكورد. واضح؟ الراجل ده سمى المنوفة على اسمه سماها فاجوت منوفة، هو اسمه فاجوت فده اسمه فاجوت منوفة. مكتوب لو في حاجة مش مكتوبة هقولكوا عليها لغاية دلوقتي كل اللي انا قلته مكتوب، ده اسمه فاجوت منوفة. بس في واحد تاني بقى قالك انا لسه رايح نشد بايدي اليمين ونعمل فاجوت ايدي الشمال، فعمل فورسس وركب له حتت كده، ركب له حاجة اسمها اكسس تراكشن بيس، ده فورسس او لونج تراك فورسس، بس بيركب له الراد ده هنا بس، واحد تاني زيه الناحية التانية اهو، وبعدين بيوصلهم ببعض هنا ويخلط مع بعض كده. وبعدين بيركب لهم تراكشن هاندل هنا، يعني في راد وفي هاندل. كل الهوسة دي بقى قلنا لك بقى مش شايفين، مش شايفين متكلمين. بص الهاندل دي، الهاندل دي لو انا هشد الهاندل هشد في اي اتجاه؟ لا لغايه لما المايك رايزر يوصل عند الاكسس بوينت، ساعتها بقى اسيب الهاندل او اسيب الاكسس تراكشن بيس دي وابتدي اشد من الهاندل. واضح؟ لا لا ما اخدها بايدي كده، انا نفسي اقدر اوديها فورورد. واضح؟ فهم عملوا الاكسس تراكشن بيس دي عشان الواحد يشد ان ذا بروبر دايركشن، عشان تشد في الاتجاه المناسب اللي هو ايه؟ لا نظر باكورد. بس هي طبعا واضح انها مزعجه جدا جدا، هي عباره عن تو رادز ماسكين في ايه؟ تو رادز ماسكين في اثنين رادز. طب والبيت كاربت دي المفروض مجموعه ثلج في جنب راس العين، فتركيبها قضيه يعني شغلانه. فعشان كده واحد عمل اكسس تراكشن بيس ثانيه احسن وافضل بكثير. هي الاولانيه دي اسمها من ميوري اكسس تراكشن بيس، مكتوب اسمها من ميوري اكسس تراكشن بيس اللي هي ثلاث اجزاء اللي في واحده ثانيه بقى اسمها نيفل سيمسون بارنز اكسس تراكشن بيس. هو النهارده كله شكله عامل ايه؟ معايا احسن يعني. ده اسمه نيفل سنسور بايس اكسس تراكشن دي حته واحده بس مش ثلاث حتت، وبعدين واضح ان استخدامها اسهل لانها تركب فين؟ بتركب في الهاندل، يعني بتركب بره خالص في الشارع، فتركبها هيبقى سهل كويس؟ لا هي جوه البلبس ولا في المشاريع على حاجه خالص، احنا هنركب دي بره كده في الهاندل. وبعدين هي هتعمل لك اللي انت عايزه برضه. يعني اسمها اكسس تراكشن بيس، شد بيها الدايركشن اللي انت عايزه. خلاص؟ من هنا كده هشد حوالي بشد برضه داونورد اند باكورد. اتفقنا؟ طيب في واحد ولا اكثر من المنتحنين بيسالوا على شيء اسمه ذا انجل اوف ايرور. بيطلع ايه الانجل اوف ايرور ده؟ مش صعب قوي. كلمه مش فاهمها قوي. هو المفروض ان احنا نشد، المفروض ان احنا نشد في اتجاه السهم اللي هو لونه اسود ده. مش ده المفروض اتجاه الاكستراكشن اللي هو بيتوصف بانه ايه ده؟ داونورد اند باكورد. صح؟ في حين ان احنا لو شدينا بالفرصة على طول هيبقى بنشد ازاي؟ داونورد باكس. يعني ده هو الايديال دايركشن اوف تراكشن. شو ده الايديال؟ ده الامثل. ان انا لو شديت انت من هنا هتبقى بتشد، هو ده الاكتوال دايركشن اوف تراكشن، ويبقى هو ده الانجل اوف ايرور. هو ده الانجل اوف ايرور. يعني انت كان المفروض تشد في الاتجاه ده، بس انت بعدت عنه بمقدار الانجل ده. ده اسمه انجل اوف ايرور. واضح؟ الانجل اوف ايرور لما تيجي توصفه بقى ما تعرفش تقول له اصل كان مفروض وبعدين حصل مش عارف ايه، ما ينفعش. هتقول له هو الانجل بتوين دي ايديال دايركشن اوف تراكشن اند دي اكتوال دايركشن اوف تراكشن. ازاي نتغلب على مشكله الانجل اوف ايرور؟ عندك ثلاث حلول مش حل واحد. ازاي نتغلب على الانجل اوف ايرور؟ يا اما تعمل تاجر فانوفر تشد بيدك اليمين وتعمل دي فاشل بيدك الشمال، يا اما تبعت تجيب من الاكسس تراكشن بيس. بس هي مزعجه في استخدامها، هيبقى احسن انك تجيب نيفل سيمسون بارنز اكسس تراكشن. تابعين لغايه دلوقتي؟ طيب ده فورسس كمان اسمه كيلاند فورسس. ده اسمه كيلاند فورسس. الكيلاند فورسس فيه فروع ما بينه وما بين اي رونج كيرف فورسس. الفروع اللي ما بينه وما بين اي رونج كيرف فورسس هي ده. هم كام فرق كده هقولهم لكم، بعدين بقى شويه اشرح لكم بقى ايه قيمه الفروع دي. الفروع هي كده، اولا الفورسس واحد معين. بس بطاطا يعني وزنه اخف. ثانيا واحده لسه قايلينها مفيش من ثلاث دقايق ان اللوك بتاعه ماله؟ سلايدنج برضه. كويس؟ اللوك بتاعه سلايدنج. ثالث فرق البعثين والزمان، ان هو عنده ثاني مينيمال بيلفيك ثاني مينيمال بيلفيك يعني ده او عشان نقارنهم الاثنين ببعض ده اللي في اليمين ده عنده بيلفيك كيرف واضح كونكيف ناحيه مين؟ ناحيه السم. خلاص انما ده ما عندوش بيلفيك كيرف من معاك يعني لما تحط ايدك كده مش هتلاقي عنده بيلفيك كيرف ثاني مينيمال ده عنده بيلفيك كيرف اوضح بكتير هو بس ناحيه السم او هو اللي واضح ده مش واضح. حتى لو حد فيكم قال لي ان هو ممكن يتلخبط فيهم وان عنده حته نازله لتحت فانا ما بعرفش لو قلبنا ده كده هل ده كونكيف ناحيه السقف؟ ده اكشولي كونفكس ناحيه السقف فما فيش مجال ان انا اتلخبط بين ده وده يعني ده مع ده ما يلخبطوش ده منظر وده منظر وحتى لو عدلته وجبته كده برضه ما يلخبطوش مش المفروض انهم يلخبطوا. يبقى احنا قلنا من مبدئيا ولغايه دلوقتي الفروق اللي ما بينهم ما بين اي لونج تيرم فورسز ايه؟ الاولاني ان هو وزنه اكبر الفرق الثاني انه عنده ايه؟ ستايلنج روك والثالث طبعا او كان المفروض الثالث الاول انه عنده ثاني مينيمال ثالث كتير لسه في فرقين ثانيين في فرق كمان ان التيب از بابل تعرف يعني ايه بابل؟ بابل يعني مشروطه خلاص يعني مرفعين الحته دي مخليين السونج بتاعها قليل تو مينيمايز كومبريشن اون ذا فيتال هيد عشان تقلل الكومبريشن على الفيتال هيد قدر الامكان. والفرق الاخير انه هنا على الهاندل في مسمارين صغيرين كده تو نوبز اون ذا هاندل هبكلمكم على فائدتهم بعد كده بعد شويه يبقى هقول تاني الفروق ما بين مين فورسز واي لونج كيرف فورسز بس قولوا معايا عشان نخلص ان ده سؤال فيري كوم يعني انت لما تخش الامتحان تلاقي كده فورسز اكيد هيسالك ايه الفرق بين ده وده. واحد في فيري مينيمال بيلفيك كيرف، اثنين وزنه هكذا، ثلاثه اربعه الطب بتاعه يستابل، وخمسه ان هو في نقص اون ذا هاند. دي الفروق ما بين ايلاند واي فورسز. اوكي؟ طيب اللي بعده ده واضح ان هو ايه؟ شورت ولا لونج مرة؟ شورت. ده شورت. كويس؟ ليك ولا كيرف؟ كيرف هو كمان، يبقى هو اسمه كده، شورت كيرف فورس. أو متسمي على اسم الشخص اللي عامله اسمه ريجليز فورس. الشورت كيرف اسمه ريجليز فورس. هو اسمه كده. هو طبعًا طبعًا أيًا كان هو شورت ولا لونج هي مش هتفرق في البليد، لأن البليد بتمسك راس العين مش هيسرقوا حجمها. هو هتلاقي الشانكس أكتر وطبعًا هاندل أكتر بكتير. ده اسمه شورت كيرف فورسز او ريجليز فورسز. ده يمكن تكون سمعت عنه حد سمع عنه في حته ده وبعدين ده اخر حاجه هنتكلم عليه اللي هو ده شورت ولا لونج؟ شورت. ستيك ولا كيرف؟ ستيك اهو ناحيات دي فاهم ناحيات مفيش كيرف ما تبقاش تقول ان في كيرف باصص في ده. دي ستيك اهو جنب صاحبه تاني واضح الفرق ده في كيرف أبوت وده مشهور وقلبناه كده برضه ستيل مفهوش ده اسمه شورت تريد فورسز أو بيسموه سيمبل فورسز. في بقى نقطة مهمة جدا قبل ما ننقل على اللي بعده اللي هي ايدنتيفيكيشن اوف ذا بليد يعني مين البليد اليمين ومين البليد الشمال. هي البليد بتتسمى يمين وشمال على حسب الماتيرنال سايد اللي هتركب فيه على حسب السايد اوف ذا كانفس اللي هتركب فيه. طبعا كونسيدرنج ان انا دايما هتبقى واخده البوزيشن ده يعني الكيرف يبقى كونكيف يعني ده البلفس اهو ده البلفس كده وليكن مثلا البليد دي اي حاجه دي البليد دي هتركب عشان تبقى فيتنج على راس البيبي هتركب هنا تركب في المكان السعيد اليمين بس يبقى دي اسمها البليد اليمين واللي هتركب في الناحيه الشمال اسمها البليد الشمال. كويس احنا لا في الاخر فاينلي هنعرفهم ازاي في وقت كده صح قوي بقى عشان هي دي اهم حاجه في الموضوع كله بليد اليمين والشمال هيدينا بليد فورسز هتقول له دي بليد فورسز هيقول لك دي يمين ولا شمال اهم حاجه خالص على وجه الاطلاق انك تقطع فرس واضح ما تنساش دي لازم احطها لازم احطها في هوريزونتال بلين اللي بيمسك البليد فورسز اصل ده واحد لسه قاعد يعني دي اول كلمه بعد رقم كام ومعاك كام ولا لا او كلمتين فاهمين بس اول ما هتقعد ده ايه ده بليد اوف فورس طب ده يمين ولا شمال؟ ها؟ لو مسكت البليد قعدت تبهدل فيها كده هيبقى شكلك مش فاهم حاجه خالص وهتلاقي المنتحر ابتدى بقى يبص جنبه ويتكلم مع واحد تاني بتاع منظر لا قدامه كده شكله واحد مش فاهم حاجه ويا يعدي يا ما عديش هياخد 25 كلام فارغ يعني لازم الواحد لما يسال دي يمين ولا شمال لازم تحط هوريزونتال يا اما تقطع ترابيزه يا اما تقطع ايدك كده عشان تبين له انك فاهم انت فاهم انما لو عايز تديك الفرصه كده هيبقى شكله مش فاهم حاجه. واضح؟ تتحط كده. ولما تتحط كده تتحط بحيث ان الكيرف يبقى فوق، يعني انا كمان ما احطهاش كده. تتحط كده بحيث ان الكيرف يبقى فوق. ونتخيل ان احنا هنركبه. دي لو هنركبها على عدلتها كده والكيرف فوق تركب في اي سايد رايت ولا لا؟ تركب في رايت بس يبقى كلمه كمان البليد اليمين تتمسك بالايد اليمين البليد الشمال تتمسك بالايد الشمال هي دي احنا اتفقنا انها ايه؟ اليمين كويس؟ ما تقولوش دي يمين وانت ماسكها الناحيه الثانيه حتى هتلاقيها مش على عدلتها هي عدلتها كده خلاص؟ يعني ما تقولوش ان دي البليد اليمين وانت ماسكها بايدك الشمال المفروض انها البليد اليمين تتمسك بالايد اليمين والبليد الشمال تتمسك بالايد الشمال اللي اسمه كيلان الكيلان ده ايه؟ ده 1 بليد اوف كيلان فورس طب ايه الفروق بينه وبين غيره كذا كذا كذا طب دي يمين ولا شمال؟ سيبك منه مفيش يمين وشمال في الكيلان الكيلان ما بيتسماش يمين وشمال ما فيهوش يمين وشمال هتقول له كيلان ما فيهوش يمين وشمال امال هيبقى في ايه؟ في انتيريور وبوستيريور كيس هما بيتسموا انتيريور وبوستيريور خلاص؟ ومين كمان اللي ما فيهوش بالضروره ما فيهوش يمين وشمال؟ ده لانه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش كده فمش هيبقى فيه عمره يمين وشمال الناحيه دي زي ما خلاص؟ طيب actions of the forces الفورسز ده كآله بيعمل ايه بالظبط؟ الفورسز كآله بيعمل كذا حاجه هو طبعا في حاجتين انتوا عارفينهم الفورسز بيعمل ايه؟ الفورسز كآله بنعمل فيه حاجتين انتوا عارفينهم بنعمل دي ايه وايه؟ بنعمل دي تراكشن ممكن كمان نعمل دي روتيشن فهو بيتعمل دي تراكشن وبيتعمل دي روتيشن دول تو اكشنز مفهومين كويس في اكشنز كمان للفورسز الفورسز بالضروره بيعمل سم 30 ديجري اوف كومبريشن يعني هو الفورسز بيضغط على راس البيض انما ستادي ديجري اوف كومبريشن هو بيضغط بس لقطة بسيطة على راس البيض ومحسوبة طالما انه راكب صح لما الفورسز بيركب صح بيعمل ستادي ديجري اوف كومبريشن لا يخوف ولا يزعل ولا حاجة لو ركبت الفورسز بطريقة مش مظبوطة ممكن يعمل اكسسيف كومبريشن بس باي ذا واي كده على الماشي يعني بقول لكم عشان محدش يخطر في باله افكار غلط محدش بيركب فورسز على راس عيل بريماتيور محدش بيركب فورسز على بيبي بريماتيور هو الفيديو دي متجول لو كان كيفانيك هنولده بس هنعمله ايبيزيوتومي ايه؟ كويس؟ لو كان بريتش هنعمل له ايه؟ عشان ما يديهوش انتراكرينال لان هو ما حدش بيحط فورسز على بيبي تاني كويس؟ يبقى هو كمان بيعمل سم ديجري اوف كومبريشن الفورسز لو اكشن كرافعه ليفر اكشن ليفر اكشن زي في السيزيريان سكشن كنت قلت لكم في السيزيريان ان احنا بنفتح الليفر في المشرط وبعدين عايز تطلع راس البيت فكنا قلنا ان الواحد بيدخل ايده تحت الراس بعدين بترفع الراس انت بتدخل ايدك تحت الراس بعدين تعمل ايدك كده نازل ايدك تحت فتشتغل كرافعة خلي الراس تخرج من الويترس تخرج من الجرح اللي في الويترس ممكن بقى لو الراس محشورة ولا الواحد ايده تعبت وجعته ومش قادر يستخدمها كرافعة ممكن الراس يجيب وان بليد اوف فورس ممكن تجيب وان بليد اوف فورس تحطها تحت الراس تخش بيها في الجرح اللي انت بقى بتستخدمها تحطها تحت الراس وبعدين تستخدمها كرافعة يعني تنزل الناحية دي تطلع الناحية التانية خلي الراس تخرج من الجرح بتاع السيزيريان سكشن وعشان كده انتوا بعضكم قال ان الرجل سكوسن جت سيرته في السيزيريان سكشن فممكن تستخدم بس وان بليد وان بليد بس تستخدم كليفر الفورسز تو اكشن كمان ولو ان الاكشن كمان ده سيء ووحش ومش المفروض انه يحصل سواء بيحصل نقول حاجه اسمها روكينج موفمنت او سايد تو سايد موفمنت ايه سايد تو سايد موفمنت ده؟ الواحد هو بيستخدم الفورسز كده وانت بتستخدم الفورسز عشان غصب عنك ممكن علشان انت حاسس انه دي حاجه بتقاوح حطيه بقى عشان دي حاجه بتقاوح الواحد غصب عنه بيعمل كده اوقات يعمل سايد تو سايد وده مش مفروض يحصل ابدا المفروض ده بيشد الاضطراب في الاتجاه ده مش مفروض ابدا الواحد يمرجح الفورسز هي بتيجي بشعور لا ارادي كده راح حاسس انه في حاجه محشوره وعايز يسلمها وده مع الظروف دي رامي لانه هيعمل ايه في رقبه العيل؟ انت عمال بقى الواد يجيب راسه جوه ده اكيد رقبه طبعا وكمان الماتيرنال باسجز ممكن تعوض بس سايد تو سايد ممكن ده بيحصل بالضروره بقدر معين مع استخدام الفورسز ولو انه مش مفروض يحصل بس هو راح عنده طريق جدا هوريكم في اخر ثلاث دي الاكشنز بتاعت الفورسز انديكيشنز الفورسز ده كلام سهل الانديكيشنز بتاعت الفورسز بتتقسم سيبكم الكتاب كل الكلام ده معروف بس انا عايزكم دلوقتي يعني عندي سيبكم كتاب عشان نحاول نفتكره هو الاكشن او الانديكيشن بتاعت الفورسز في برولونج سكند ستيج لو السكند ستيج طول كويس لو السكند ستيج انا مفكركم السكند ستيج مش طول سي انه في واحده عندها اوبسيبيتو بوستيريور هو الروتيشن في الاوبسيبيتو بوستيريور اللي اسمها ايه؟ اسمها لونج انتيريور روتيشن بتاخد شويه وقت عشان هي لونج هي ثلاث ادمان مش طول ده احنا حتى كنا بنطول بالنا على العيانة في سكن ستيج ولاية دايما ولاية ساعتين فماضي ممكن الموضوع يطول. والسكن ستيج انتوا كلكم تعرفوا انه اثناء السكن ستيج البلس اللي جوه الوجه بيعلى وضغط العشرة بيعلى فممكن لو السكن ستيج ده يطول الام تخش في ديستريس. وانتوا تعرفوا كمان انه اثناء السكن ستيج راس البيبي بتبقى كويسة فالسكن ستيج برضه يمثل بالستريس على البيبي واحنا ما بنحبوش يطول. وعشان كده حتى مكتوب في الاوكسيد بروتوكول مكتوب طول بالك على العيانة لانه ممكن الراس تلف ثلاث اثنين لو اخذت وقت طويل في اللفه دي بمجرد ما تلف والاوكس تيجي قدام خلاص شد بقى البيبي بايه؟ واضح؟ فدي القصه بتاعت الرونج سكن ستيج. ادي اكزامبل. الاكزامبل الثاني واحده الفرد بتاعها ضيق كده في سنة فانا قلت احديها حاجه اسمها ترايل اوف ليبر. مش في شيء اسمه ترايل اوف ليبر؟ كان في حاجه اسمها ترايل اوف ليبر. ترايل اوف ليبر ده انك تستنى على العيانه لغايه ساعتين في السكن ستيج هوبينج فور انجيجمنت. تستنى انه يحصل انجيجمنت. يفرض خدت ساعتين على ورقه انجيجمنت لسه نوع ساعتين كمان على تخرج وانس انها بقت انجيجت خلاص شدها للبوكس لان برولونجيشن في سكند ستيج ممكن يضر الام والبيت. في اكزامبل تالت يعني فعلا عندها انرجي كل فين وفين لما بيجي لها كونتراكشن ممكن نشد البيبي بالبوكس. فده الانديكيشن الاولاني هو اللي هو برولونج سكند ستيج. الانديكيشن الثاني او المجموعه الثانيه من الانديكيشنز ماتيرنال انديكيشن. ماتيرنال يعني الام عندها ايه ولا ايه؟ ده كلام قلناه 100 مره. واحده عندها هارت ديزيز مش لسه حالا كنا نقول وطول السنه عمالين نقول في السكند ستيج الهارت ريت بيجرويت بيزيد. اللي عندها هارت ديزيز دي مش عايزين السكند ستيج دي هيطول ولا اللي عندها ايه؟ ولا اللي عندها سيفير هايبرتنشن. بتوع الفري انفلونزا كنا بنحاول نقصر الديوريشن اوف السكند ستيج بان احنا نشد البيبي بالكورس. يكتبوا كتاب بقى ودوروا على السؤال ده فيتا الانديكيشن. خليكم يا جماعه بقى نحس بص الكتاب عينيا اللي فيها انا عايز حد يجاوب عليها فيتا الانديكيشن. عايز اجابتين محترمين يعني طبعا دي اجابه محترمه جدا. اكتر كامل هات بتاع البريتش انتوا بتنسوها يعني احنا بنتكلم على الدليفري شو اكتر كامل هات في البريتش. قلت لكم ده سؤال مهم قوي وقعدنا نقول ايه هو مطار الدليفري بتاع الراس في البريتش ووصلنا لكونكلوجن احسن واحده هي مين؟ الفورسز. وكلكم حافظين الكلام ده انما لما يجي يسالك انديكيشن الفورسز كويس ده ما اعرفش ليه كده. من ضمن الفيتا الانديكيشنز المهمه جدا جدا الاكتر كامل هات في البريتش. ادي حاجه. وحاجة تانية فيتا ديستريس ده مش صح قوي هو فيتا ديستريس افتر فول سيرفايكال فاليشن لو البيشنت تو فينجرز سيرفيس تو فينجرز بعدين وظهر فيتا ديستريس عامل ايه يعني يبقى استكمالا للكلام لازم تقول فيتا ديستريس اند سيرفيس فول دايت. ومين اللي الناس اللي هتكون فيتا ديستريس بالظبط؟ برولابس بالسيتنج كورد برولابس بالسيتنج كورد ما عادش نفسه ديستريس برضه بس بشرط طبعا ان السيرفيس يكون في جزء مهم اسمه conditions to be fulfilled before forceps application. في شروط يجب توفرها قبل ما الواحد يركب الفورسز. دي شروط مهمه قوي قوي. الفورسز يا دكاتره ممكن يكون اله مفيده تنفع وتوفر سيزيريان وتشد البيبي بسرعه وتوفر على البيشنت انك تعمل لها سيزيريان سيشن. وممكن يكون مصيبه وتخش بقى تموت دي العيل وتموت دي الام وتفرقع اللي هو سيجمنت وتعمل كوارث. هو على حسب الواحد هيلتزم بالكونديشنز دي ولا لا. في شروط قبل ما الواحد يراكب فورسز لازم الشروط دي تبقى موجوده او مستوفاه. نمره واحد في الشروط دي لازم الهيد تكون انجيج. ما حدش ابدا ابدا يركب فورسز على ان انجيج هيد هيعمل مصيبه. تمام؟ طب ما هو ده كلام مفروض ان هم وصلوا له من زمان واتفقوا عليه من يجي 100 سنه ان ما حدش يركب فورسز على ان انجيج هيد. ليه في لسه لغايه النهارده ناس بتركب فورسنج على كويس؟ بس هو بيجي لهم فورسنج عشان الراس انجيج بسبب وجود مين؟ الكلام ده قلناه قبل كده. يعني واحده الموقف دلوقتي كان ادي الراس محشور عند الانف وبما انها محشوره ابتدى يتكون فيها كافوت والكافوت عمال يكبر فهو يتخانق في الكافوت ويفتكر ان الراس بتنف ويفتكر ان الراس انجيج فيحط فورسنج ويعمل كارثه. طبعا هيعمل كارثه لان العانه دي ايه؟ حاجه كلمه واحده هي وصلت الدفاع يعني اللور سيجمنت فيها فيري فيري تن هيركب فورسز هيدهول تن. تمام؟ فطبعا لازم الهيد تكون انجيج ده نمره واحد. نمره اثنين لازم الاوتلت يبقى كويس ما يبقاش ضيق لازم الاوتلت يبقى مناسب نو اوتلت كونتراكشن. اشمعنى يعني الاوتلت؟ طب ليه ما جبناش سيرة الهند؟ ما هو المفروض الهند كويس لان الراس المفروض تكون انجيج خلاص؟ نمره ثلاثه طبعا لازم السيرفيس يكون ايه؟ يكون ايه؟ تمام؟ ونمرة أربعة أكيد لازم الممبرز تكون كونتراكشنز. ونمرة خمسة لازم يكون في كونتراكشنز. في كونتراكشنز أكيد. طب أنا دلوقتي لسه بقول إنرجي هو آخر كلام إيه؟ مفيش تعارض. لانه كلمه النشا من زمان اتفقنا كلمه النشا مش معناها ان مفيش كونتراكشن. كلمه النشا معناها في كونتراكشن بس خايبه كلها. اتفقنا انها دي انفيشن كونتراكشن. طب حضرتك الحكايه كده بالعكس، لو عندك واحده دخلت تولد والست دي عندها كومبليت ابسنس اوف كونتراكشن، نامت على ترابيزه الولاده وبقى لنا نص ساعه مفيش كونتراكشن، لو شديت بيبي بالكرسي هنزله بس اتفرج بقى على اللي هيحصل بعد كده. كبير بوست بارتمان ما هو مفيش كونتراكشنز قبلها ولا هيبقى في كونتراكشنز بعدها. انت بس قبل ما تشد البيبي اطمن انه في كونتراكشن، ادي اوكتي توسن اعمل ستيميليشن بتراين مساج، بس الاول لازم نقعد يجيب كونتراكشن، ما تقدرش تشد في كومبليت ابسنس كونتراكشن. الحاجه الاخيره انه لازم البرزنتيشن والبوزيشن يكون مناسب. في حالات بتتقدم فيها بروتكت وفي حالات لا. يعني هديكم مثالين كده. افرض في واحد مثلا مش فاهم حاجه خالص وحط بورست علشان شغل البرزنتيشن، ده طبعا كلام بطيء خالص يعني ما ينفعش خالص. وايه اللي برضه ما ينفعش خالص؟ دايركت منتو كونتيل. هو دايركت منتو كونتيل ده بيتولد ازاي؟ لا هو ملوش ميكانيزم يعني ما بيتولدش. فلو الدكتور مش واخد باله ان ده دايركت منتو كونتيل وركب بورست حاول يشد بيه هيعمل مصيبه خالص. فلازم يبقى عارف فحص البيشنت وعارف ان البرزنتيشن والبوزيشن مناسب يعني ينفع يركب فيه. هقول تاني conditions to be fulfilled before forces application. conditions to be fulfilled بس اقوله معاه عشان احفظه من الراس. واحد لازم الراس تكون ايه؟ engaged. اثنين الاوتبوت يكون كويس نو اوتبوت كونتراكشن. ثلاثة السيرفيس يكون fully integrated. أربعة الممبرز تكون structured يكون في كونتراكشن. ولازم presentation and position تكون هيبقى عكسهم counter indications of forces. ما تركبش الفورسز لو كان في كذا ولا كذا ولا كذا. عارفين دي بتتسال ازاي السؤال ده؟ انا هروح السؤال ده بتتسال ازاي. هو ممكن طبعا يسالونا بشكل مباشر ايه هي الكونديشن في البيت والبند ومش عارف ايه، بس ممكن يختار لك حته صيدا واحده وتخش للمحل يدي لك بليد فورسز. ده ايه؟ ده وان بليد فورسز دي يمين ولا شمال؟ تمسكها وتحطها وتقول له يمين يعني تركب في المكان الفايت ومش عارف ايه. طب كويس يعني. ها؟ يقول لك هتخش بقى بليد فورسز دي اشرح لي واحد تركبها ازاي بالظبط وهتحط انهي واحده الاول هتركبها ازاي وتشد ازاي. فانت بقى تصدق روحك بقى تصدق انك هتولد واحده صحيح بقى وتركب بورتس وكده. فتبتدي بقى تعيش بقى دور هيركب بورتس تمسك البيت ومش عارف تقول له عندك خلل بقى هيصطادك بقى ويقول لك عايز تركب البيت وبورتس من غير ما تركب صحيح مش عايز تعرف دي كده مش الاول تشوف الرقم 100 ده انا كام يعني عامل عليه يعني كده. لانه في ناس يعني انك تستخدم الفورس الغلط بيستخدموه كده يعني تستخدم الفورس الغلط يبقى لبس الفورس الفورس مش انت عايز تروح على الغلط. فبالفعل لا هيصدوك في السؤال بالمنظر ده هيقول لك خد بقى وريني ازاي بتركب. فانت هتروح وريني هتقول له احنا مش عارف ليه ازاي ولا وش از ابسولوتلي رايت. لما يقول لك خد ازاي الفورس ازاي ولا هو انت مش ومتاكد ان الرايت انجيج وان البند مش عارف ايه وايه وايه وقول له اللازمه دي خلاص. مهم ان راح يقول اللازمه دي الاول تمام. هو طبعا مفهوم ان طالما هنركب حاجه جوه هندخل حاجه جوه البراند كابتي يبقى في الكلام بتاع زمان قوي اللي هو انستيزيا ولاب ايفاكويشن وكمبليت سايكس. طيب في بقى حاجه اسمها تايبس اوف فورسز اوبريشنز. دي سهله تايبس اوف فورسز اوبريشنز على حسب هتركب الفورسز والراس في اي مستوى. يعني المفروض ان احنا نركب الكورسز لما يكون البايبرايتر اوريدي تخطى مستوى مين؟ نو البايبرايتر تخطى مستوى الاندس يعني بلد كده راس ايه؟ ايه؟ اللي هو كده برضه اهو في الاكزامبل ده البايبرايتر اهو خلاص عدى مستوى الاندس نزل تحت مستوى الاندس ده اسمه ميد كورسز. لو ركبت كورسز والبايبرايتر كان عدى مستوى الاستن فاينز ده هيبقى اسمه ايه؟ لو فورسز. لو ده اوكي مش مشكله الباي بايتر خلاص تخطى مستوى الايه في الفاير ده هيبقى اسمه لو فورسز. لو كان فوق شويه عدى مستوى الايه لان ما عداش مستوى الايه في الفاير ده هيبقى اسمه لو فورسز. طب لو كان الباي بايتر ما عداش مستوى الايه ده يبقى الايه نوت انجيج ومفيش مجال ان احنا نركب فورسز. ده اللي كان اسمه هاي فورسز وده خلاص ارتقينا منه مش المفروض يبقى في حاجه اسمها هاي فورسز. هو اللي هيركب هاي بورسس النهارده هيركبه وهو مش واخد باله. تمام؟ بتاع الكابتن ده. واضح؟ انا بس عايز اقول لكم على حاجه كده عشان نتاكد ان انتوا فاهمين كويس. الميكانيزم اوف نورمال ليه لما كنا بنقول في حاجه اسمها ديسنت وبعد الديسنت كان في ايه؟ انجيجمنت وبعد انجيجمنت اكشن وبعدين روتيشن وبعدين بقى مش عارف اكستنشن وانستتيوشن. شوف دلوقتي الراس عملت ديسنت وعملت انجيجمنت صح؟ ديسنت وبعدها انجيجمنت. ممكن جدا وانس ان الراس انجيج ممكن تيجي راكب فورسز من دلوقتي صح؟ انما دلوقتي ممكن تكون الراس لسه ما لفتش ده هي دخلت بس انما لسه ما لفتش صح؟ يبقى الميد فورسز ممكن جدا احتاج اعمل معاه ايه؟ روتيشن بالظبط كده. يبقى الميد فورسز ده معناه ان الراس دخلت في الفلسس بس لسه عاليه وبالتالي ممكن جدا تكون لسه محتاجه ان انا اعمل لها روتيشن. انما اللي هتبقى لو فورسز هتكون في الغالب اوريدي ايه؟ عملت الروتيشن بتاعها خلاص وهذا محتاج جاست تراكشن بس مجرد تراكشن. في حاجه اسمها تايبس اوف فورسز ابلكيشن. تايبس اوف فورسز ابلكيشن دي كالاتي. نوع الابلكيشن بتاع الفورسز انا ممكن اركب الفورسز قياسا على البلس يعني ممكن اعمل ايه؟ اقول له روحي دي الناحيه الشمال وتركب في الناحيه الشمال دي الناحيه اليمين وتركب في الناحيه اليمين واركب وسد وماليش دعوه خالص الراس لفت ولا لسه ما لفتش. بصرف النظر ان الراس لفت ولا لا انا لما ركبته قياسا على البلس دي شمال تخش شمال دي يمين تخش يمين وخلاص. This type of application بيسموه pelvic application لان لما ركبت البيز والبوست ركبتهم على البلس ما ركبتهمش على الراس مش على الراس لفت لسه ما كملتش اللفه ماليش دعوه ده اسمه pelvic application. في ابلكيشن اخر اسمه الكيفاليك ابلكيشن. الكيفاليك ابلكيشن بقى قصه غير كده. الكيفاليك ابلكيشن يعني حفظ الحاله كويس واشوف الراس فين واركب البيز اوف ذا كورسز على الراس. هتعرف كده الراس كده هتخليها فوق كده. هو طبعا مفهوم ان الراس مفهوم ان الراس لازم تكون جوه الفلس انما انا هخليها بره بس جاست عشان تشوفه كده. انا هشوف الراس فين وهحط بليد هنا وبليد هنا اهو كويس وامسك بيهم الراس بتاعت البيت اوكي مسكت انا راس البيت لف كده للفلس ده لقدام لف كده بتاع عايزك تبقى متجه في حته بص بص يا دكاتره انا دلوقتي ماسك راس والراس دي لسه ما لفتش بالكامل كويس يعني هي الراس في الاكزامبل ده لف وكتبته امتير الراس كانت متجهه قدام وشمال طالما شمال يبقى لسه ما جاش دايركت وكتبته امتير فعشان كده بليك والبوست بتبصوا جايبينهم بغنى زي كانهم معربين لان هما مش راكبين بالظبط على الفلس هما راكبين على ايه؟ على راس البيبي. This type of application اسمه كيفاليك ابلكيشن. انا لما ركبت الكورسكس راعيت انه يركب سيمتريكال على راس البيبي هو راكب سيمتريكال على راس البيبي ده اسمه كيفاليك ابلكيشن. بعد كده المفروض اعمل ايه بالفورسز؟ الف كتير راس وبعدين اشدها واخد. تفتكروا مين اللي احسن الكيفاليك ابلكيشن ولا الفادي ابلكيشن؟ الكيفاليك ابلكيشن احسن لسببين لانه اللي بيركب الابلكيشن كيفاليك ده واحد فاهم هو بيعمل ايه؟ فاهم ان الراس لسه ما ايه؟ ما لفتش وبالتالي هو فاهم اللي بيركب كيفاليك ابلكيشن ده انه هيحط بيج فورس الاول يعمل ايه وبعدين يعمل ايه؟ الاول يعمل روتيشن وبعدين يعمل روتيشن. انما اللي بيركب بيلفيك ابلكيشن ده هنفرض ان الراس كانت لسه ما لفتش وانا ركبت الفورس بيلفيك ابلكيشن وشديت هتخرج؟ هتخرج ولا لا؟ مش هتخرج لانها لسه مش ايه؟ مش روتيشن كويس؟ مهما شديت مش هتخرج فعلى ايه واشد مره واثنين وثلاثه وهعمل مشاكل هعمل بروبلمز. ده بالاضافه لحاجه ان انا لو كانت الراس لسه ما لفتش وانا ركبته بلفيك هيبقى راكب سيمتريك على الراس. الراس لسه ما لفتش وانا ركبته بلفيك يبقى هيبقى راكب معوج على الراس صح؟ الاوبليك ابلكيشن دي بتعمل اكسسيف كومبريشن. يعني انتوا عارفين الاكسسيف كومبريشن يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ تمام؟ طيب يبقى احنا رسينا على حاجه ان الكيفاليك ابلكيشن احسن حيث المبدا يعني. طيب هقول على حاجه امال الفالبيك ابلكيشن دي وصفوها ليه؟ ليها استخدام هقول لكم عليه بعد شويه. لو انا عايز اسال سؤال كده لو لو فرصه الفالبيك ابلكيشن هو ده السؤال اللي انا هساله. في حاجه اسمها كيفاليك فالبيك ابلكيشن. كيفاليك فالبيك ابلكيشن يعني انا ركبت البليدز بغرض ان هم يركبوا كيفاليك. صح؟ وكمان فيلمك. يبقى ده معناه ان الراس اوريدي لا خلاص يعني ماليش دعوه بالفتس، انا ركزت كل تركيزي على الراس، كل اهتمامي ان انا احط بليك سيمتريك على الراس وحطيتهم كفايه، ببص لهم لقيتهم كمان فتس يبقى الراس اوريدي ده التايب فور فورسز ابلكيشن. هكلمكم دلوقتي على استخدام الفورسز في بعض الابلكيشن، فيعني ناخد مثلا استخدام الفورسز في حاله ليفت اوكسيبيتو اند فيوجن. تايب فور فورسز اوبريشن استخدام الفورسز في واحده البوزيشن فيها ليفت اوكسيبيتو اند فيوجن، صحيح؟ ليفت اوكسيبيتو اند فيوجن ده معناه ان احنا محتاجين ايه وبعدين ايه؟ لابد اوكسيبيتو اند هير، مش لابد اوكسيبيتو اند هير ده هو المورس كومن بوزيشن، لازم تبتدي بيه ده معناه ان محتاجين ايه الاول وبعدين ايه؟ محتاجين الاول روتيشن وبعدين ورا تراكشن، كويس؟ اول خطوه اكزامينشن تو ديتيرمن ايه؟ اذا كان ينفع على البروتوكول ولا لا، اللي هو الطقم ايه ده؟ السيرفكس الحرفيه والتنفس ايه والكلام ده؟ خلاص طبعا حط البيشنت وعرفت خلاص الكلام ده. وبعدين الطقم الثاني اللي هو انستيزيا وبلادر ايفاكيشن وكمبليت اسيسمنت، كويس؟ وبعدين ايدنتيفيكيشن اوف ذا بليدز، لازم اتعرف على البليدز، يعني شايفهم في ايدي فين الشمال ادي الشمال وادي اليمين ومش عارف ايه، اتعرف